اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا، وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا، وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة الحاقة، سورة مكية لها طابعها الخاص من حيث أسلوب التعبير فيها وكلماتها وألفاظها وآياتها، ومن حيث موضوعها، فسمتها العام في ألفاظها ألفاظ قصيرة فيها الحسم وفيها القوة وفيها التأثير اللفظي، كما أن فيها التأثير المعنوي، وهي كما هو واضح يدور محورها أو تدور في محاورها على الحديث عن يوم القيامة، وأنه حقيقة واقعة، وأنه حدث مفزع، وأنه ضرورة لاستقامة الحياة واستقامة سلوك البشر على أرض الله. بمعنى أنك لو تأملت ألفاظ هذه السورة وعباراتها تجدها أولا فيها قوة، فيها قدرة وسلطان على التأثير، في التأثير على القلوب. وإذا كان موضوعها يدور حول القيامة أولا، وحول أحقية هذا القرآن وأحقية رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالقيامة ضرورة لاستقامة الحياة، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة لن يجتهد في عمل صالح، ولن يجاهد نفسه ويقاومها في الاستعداد ليوم القيامة، لأن يوم القيامة الذي يؤمن به هو الذي يستعد له، والاستعداد له يكون بالعمل الصالح والاستقامة على هدي السماء. والذي لا يؤمن بيوم القيامة لا يكلف نفسه بعمل صالح، لأنه ليس له رجاء في أجر ولا جزاء. الذي لا يؤمن بالحساب لماذا يعمل العمل الصالح؟ والذي لا يؤمن بالحساب لماذا ينزجر عن العمل الطالح وعن الظلم والفساد؟ إنما الذي يمنع الناس من الظلم والفساد هو خوفهم من لقاء رب العباد سبحانه وتعالى جل شأنه. والذي يدفع الإنسان للعمل الصالح سيجاهد نفسه ويجاهد هواه ويجاهد شيطانه ويجاهد شهواته، ذلك الذي يخشى لقاء الله سبحانه وتعالى. ولذلك وجدنا بعد الكلام عن القيامة بمقدماته، وجدنا أصحاب العمل الصالح يتلقون جزاءهم ونتائج عملهم بالسرور والفرحة، ويقولون ويقول قائلهم: إني ظننت أني ملاق حسابية. هذه الحقيقة التي جعلته يعمل العمل الصالح ويستحق الجزاء الحسن والأجر العظيم، فيتلقى كتابه بيمينه فرحا مسرورا، يعلنها أمام الجمع الجميع في يوم المحشر: ها أمقرأوا كتابي، ها أمقرأوا كتابي. الدليل على أنه فرح به، مسرور به، معتز به، فخور به. إني ظننت أني ملاق حسابية. ثم الكلام عن جزائه: فهو في عيشة راضية، أي في عيشة يرضاها في الجنة، يرضاها لنفسه، لأن فيها كل ما يتمناه من النعيم والسرور والحبور، في جنة عالية عالية في مقامها ومكانتها وفي قصورها وفي فرشها، قطوفها دانية، فيها ثمار يتناولها الإنسان وهو قائم وهو قاعد وهو مضطجع وهو راقد، متيسرة، لا يكلف نفسه في تناولها بأدنى مجهود سوى سبحانك اللهم، يدعو فيها بهذه الكلمة فيأتيه ما يتمنى وما يشتهي وفوق ما يشتهي. ثم لما تكلم عن جزاء الفجرة الكافرة: إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. إذن الذي دعاه للفجور أنه لا يؤمن بيوم القيامة، ولا يحض على طعام المسكين، لا يؤمن بالله العظيم، والإيمان هو الدافع للعمل الصالح، ولا يحض على طعام المسكين، لأنه ليس له أمل في جزاء يوم حساب، لأنه لو كان يؤمن بيوم الحساب لعمل عملا صالحا يلقى به ربه سبحانه وتعالى جل شأنه. هذا من خلال الجزاء وأصناف الناس يوم القيامة. دارت السورة حول محور الحساب ولقاء الله من هذا المنطلق، ومن مقدمات تدل على فزع العباد يوم القيامة، تدل على الشدة والكربة يوم القيامة، وذلك واضح في تسمية السورة وفي مقدمتها: الحاقة. ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة، ثم الواقعة بعد ذلك. الحاقة التي هي حقيقة قائمة واقعة ثابتة لا خلاف فيها، وجود القيامة حقيقة. خلي بالكم احنا قاعدين واحد في ناس بتسبح وتذكر، لا يمكن الواحد يجتمع له قلب في ان يستمع ويتكلم، يكلم ربنا بذكر ويستمع للبشر بكلام. يعني احنا بنأجل الذكر، والا لو كنا نقول الاذكار وبعدين نقول الدرس عاوزين ساعة تانية، احنا بنختصر. والذكر يقول بعد كده، انما تقول انت قاعد هنا هتسمع مش هتستفيد، لان العلم اهم من الذكر باللسان. افضل الذكر العلم ومدارسة القرآن، افضل الذكر العلم ومدارسة القرآن. والعبادة كلها لا تصح الا بالعلم، كل العبادات لا تصح الا بالعلم. ومن اهم العبادات الاعتقاد، العقيدة التي ترتكز في القلب في معرفة الله ومعرفة لقاء الله والاستعداد لله ومعرفة مقام القرآن ومقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحاقة اسم للأسماء القيامة يؤكد أنها حقيقة باللفظ، حاقة ثابتة قائمة لا نقاش فيها. وحتى الذي لا يؤمن بها لما يسمع كلمة الحاقة يتزلزل قلبه زلزالا عنيفا على أنها واقع، فيأسى على نفسه في الدنيا قبل الآخرة، وأنه لحسرة على الكافرين. حسرة على الكافرين، القرآن حسرة حين يسمع حقائق هو لا يريد أن يؤمن بها، وحسرة حين يلقى جزاءه وكان لا يؤمن بهذا الجهاء ولا بهذا اللقاء الحاقة. ثم تكرير السؤال عن الحاقة، ما الحاقة؟ ده سؤال، وتكرير وما أدراك ما الحاقة، تكرير السؤال دليل على خطرها وعظمتها. يعني الحاقة لفظ يؤكد وقوعها وثباتها وثبوتها، وسأكد ثبوتها. وفي نفس الوقت السؤال، ما الحاقة؟ السؤال لا يكون إلا عن شيء خطير عظيم جدا. وما أدراك ما الحاقة؟ لما يسأل سؤال اثنين ثلاثة الإنسان يتنبه رغم أنفه وتشتد أعصابه، يتلقى ما يأتي بعدها ويتلقى أن هذه حقيقة لا نقاش فيها. وبعدين بعد ما تكلم عنها بلفظه، بلفظ القرآن يعني، تكلم عنها عن جزاء المكذبين بها. ولما تكلم عن جزاء المكذبين بها بإسهاب وتفصيل بيفزع، تفزع القلوب، تفزع قلوب المكذبين وتفزع قلوب المؤمنين أنفسهم لما تذكروا تاريخ أمم كذبت فعذبت في الدنيا وعذبت في الآخرة. ولذلك السورة ذكرت المكذبين بما عذبوا به في الدنيا، ثم بعد ذلك ذكرت المكذبين بما عذبوا به في الآخرة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، الطاغية صائقة الصيحة تتجاوز حد العقول في أثرها وقوتها وشدتها وفظاعتها. يعني عبر عن الصيحة في مواضع في القرآن والصاعقة في مواضع في القرآن، وهنا عبر عنها أنها الطاغية. الطاغية هي الأمر الشديد الذي يتجاوز حد ما تصوره العقل في فظاعتها وفي آثارها وتدميرها وتخريبها. صيحة صوت شديد جدا، أو رجفة، رجفة هزة شديدة جدا تفزع تفزع تفزع القلوب وتفني الأبدان. وهذا ما كان مع قوم صالح ثمود. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية، بريح صرصر عاتية ريح شديدة العاصفة شديدة في نفس شديدة البرودة. إن الصرصر صرصر في من الحركة الشديدة أو من البرودة الشديدة، فكانت شديدة البرودة شديدة العصف تقصف فتركاته كأنهم أعجاز نخل خاوية. يعني الأحياء تحولوا إلى خشب خاوي كأنه مات منذ عشرات السنين أو مئات السنين. إذن جمدت أجسامهم ونشفت أجسامهم والعياذ بالله، وهلك فأصبحوا كالنخل الذي ألقي على الأرض منذ سنوات طويلة. وهذا عذاب في الدنيا. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، أخذهم الله أخذة رابية، أخذهم أخذة شديدة أيضا رابية، يعني تتجاوز الحدود في أثرها وفظاعتها، لأن الرابية يعني عالية علو في فظاعتها، تتجاوز ما تصوره العقل في فنائهم. أخذهم أخذة رابية. يبقى وبعدين هذا الكلام عن فرعون ومن قبله والمؤتفكات، قوم لوط مؤتفكات يعني المؤتفكة أهوى القرى التي أهلكها ربنا سبحانه وتعالى، فاندكت دكة دكة واحدة والعياذ بالله، فأصبح عاليها سافلها من فعلهم والعياذ بالله وشناعة ما فعلوه. وبعدين تكلمت عن فناء قوم نوح بس بطريقة مختلفة تماما عن الطرق الأخرى. تكلمت عن فناء قوم نوح من خلال نجاة المؤمنين. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، كأن الله سبحانه وتعالى يقول للأحياء حين يسمعون هذا القرآن أنتم سلالة الذين أنجاهم ربنا في السفينة، فهذه نعمة. يعني قدر الله لكم أن تكونوا أنتم سلالة الناجين، والنجاة نعمة من الله سبحانه وتعالى تستحق الشكر. في نفس الوقت إشارة إلى أن الذين أفنته المياه وتسلطت عليهم مياه الأرض ومياه السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر، هلك هؤلاء الظلمة الفجرة الذين عتوا عن أمر ربهم ولم يستجيبوا لنبيهم نوح، أهلكهم ربنا سبحانه وتعالى بالماء، وأنجى من أنجى، فأنتم سلالة الناجين فاحمدوا رب العالمين. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية لكم لجميع الأحياء أن الله قادر على الانتقام من أعدائه وأنه قادر على نصرة أوليائه، تذكرة لمن يتذكر ليعلم أن الله له قدرة لا يعجزها شيء، ينجي أولياءه ويهلك أعداءه، وتعيها أذن واعية يعني الذي يسمع القرآن، لأن الوعي هو استيعاب العلم المسموع كما قال بعض أهل العلم، أذن واعية تستوعب ما يقال لها وتتنبه وتصغي للعلم أو الذكر أو القرآن الذي يقرأ عليها، فالذي يتذكر هذه الأحداث ينتبه ويخشى عقوبة الله في الدنيا ثم يحذر عقوبة الله في الآخرة. ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى العقوبة في الآخرة، يعني تكلمت عن عقوبة الأمم الظالمة العاتية الفاجرة في الدنيا وأنهم تعرضوا لكذا كذا، فلتحذر الأمة محمد والفجرة والكفرة الذين كانوا يواجهون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحذروا أن يقع بهم ما وقع بمن كان قبله. فإذا نفخ في الصور القيامة نفخة واحدة، وشفت التعبير، فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة هي نفخة الصور معروف، يعني ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه نفخة أخرى، فإذا هنا نفخة واحدة يعني قوية شديدة، دليل على قدرة الله وأن الكون كله لا يحتاج في فنائه إلا نفخة من ملك، والملك واحد من ملايين مخلوقات الله، الله يعني قيض ملكا واحدا ينفخ نفخة واحدة فيحيي العالم كله، دليل على قدرته وعلى حكمته وعلى عظمته سبحانه وتعالى جل شأنه. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، ولا متخيل حجم الأرض وحجم الجبال وأنها تحمل مرة واحدة فتدك دكة واحدة، دليل على أن هذا اليوم سيكون له أثره وفظاعته، ونسأل الله السلامة والعفو والعافية. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، يومئذ الاسم الثالث وقعت الواقعة، الواقعة يعني تحقق ما كان منتظر أصبح واقعا، القيامة منتظرة متوقعة فوقعت يعني حدثت، ونزلت النازلة التي كان ينتظرها المنتظرون من أهل الإيمان بها، وانشقت السماء المتماسكة القوية بنيناها بأيد بقوة، فهي يومئذ واهية يعني متفككة، تفككت واسترخت بعد أن كانت متماسكة قوية أصبحت واهية يعني تفككت واسترخت، ولما تفككت واسترخت وهي سكن الملائكة والملائكة يسكنون في السماء، تفرق الملائكة وأصبحوا على جوانبها والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية صفوف، ثمانية أصناف، ثمانية ملائكة لعظم العرش تحمله الملائكة، لأن فانية الأرض وفانية السماء فتجت وأصبحت الملائكة حول السماء في جوانبها، والصفوف الملائكة تحمل عرش ربنا سبحانه وتعالى، العظمة كلها في هذا اللقاء، حيث لا ملك إلا لله ولا ملك إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، ودي الخلاصة، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، لأن الإنسان في الدنيا بيعتقد أن مع كثرة العدد وكثرة الأجيال قد يقوم الساعة، لكن يكون هو مغفول عنه أو يعني يكون في يعني لا ينتبه له ولا، لكن لا تخفى منكم خافية، لا تخفى منكم من الأشخاص ولا من الأفعال ولا من الخواطر التي تدور في أذهان الناس. وبعدين يقسم الناس بالفاء، الفاء لم تجي الفاء، فأما فأما التقسيم بذا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، وبعدين في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أما وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، هلك عني مالية، ما أغنى عني سلطانية. لا كان لا هو الكلام ده بيقرأ وهو عايش في الدنيا وعنده مال وسلطان ومعتز فيه، وقل ما حدش يقدر عليه وما حدش في دعوة، كلام فارغ ولا محمد ولا القرآن ولا دين ولا شرع. لحد الآن في هنالك من يعتز بماله ويعتز بسلطانه ويغتر به ويعتقد أن فيه حمايته وفيه سعادته، لكن لما يجي القرآن يصور له الصورة كده ويتخيل نفسه ويتخيل كل من في على شاكلته، هلك عني، هلك عني مالية، ما أغنى عني سلطانية. السلطان هو القدرة والتسلط على الناس بقوة وقدرة ومكانة وهكذا، بذكاء بجاه بمنصب. وبعدين يعني تفصل في جزاء الفسدة خذوه فغلوه، وطريقة التعبير نفسه تخلي تصيب القلب بالرعب. ثم الجحيم صلوه، أدخلوه في جحيم والعياذ بالله. ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، متنعم في الدنيا، ترفه في الدنيا في طعامه وملبسه ومفرشه وفراشه، لكن ليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين، عصارة أهل النار من القيح والصديد والدماء المنتنة لا يكاد يسيغه والعياذ بالله، وليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون، الخاطئ والذي يرتكب المعصية عمدا ويصر عليها. ولما يقول لا يأكله إلا الخاطئون، حتى يتنبه كل خاطئ وكل متعمد لارتكاب الذنوب ومخالفة الشرع أنه ليس له طعام إلا من غسلين والعياذ بالله. ثم تتكلم عن حقيقة القرآن وأنه صدق وأنه حق، والكلام عن القرآن دائما مقترن بخلق السماوات والأرض أو بالقيامة، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، لما قال في سورة الواقعة فلا أقسم بمواقع النجوم وأنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم، يقسم ربنا بالكائنات وبالليل وحركة الليل والنهار والشمس والقمر والخلق العظيم والأفلاك العظيمة، ثم يؤكد حقيقة القرآن أنه كتاب عظيم وقرآن كريم. والعلماء لهم رؤية في هذا التعبير، قالوا كأن الله يشير على أن هذا الكون الذي يقوم بنظام ثابت رتيب لا يتغير دقيق لا يتخلف ولا تقدم ولا تأخر، كذلك الله أنزل قرآنا فيه نظام يقيم حياة مستقبة مستقيمة، لو عمل الناس به لاستقام حالهم كما تستقيم حركة الشمس والليل والنهار والقمر. صلى الله على رسول الله. الاقتران في المواقع الثلاثة، تكوير في الواقعة وفي هذه السورة في غيرها، الاقتران بالقسم بالأفلاك ونظام الكون، كأن الله يقول أنا نظمت الكون تشايفينه منتظمه، لازم تكونوا واثقين ان اللي يمشي على نظام السماء وشريعه السماء هينتظم حاله، اللي مش يمشي على شريعه السماء هيختل حاله ويرتج. الذي يعني الذي له القدره على نظام كون في شمس وقمر وافلاك ونجوم وليل ونهار وبنظام دقيق على مدى سنوات مئات الالاف من السنين، قادر على ان يقيم المجتمع بهذا النظام والمجتمع يستقيم حاله بنظام القران، وانه لقران كريم. هناك في كتاب المكنون هنا فلا أقسم بما تبصرون من مشاهد الكون كله وما لا تبصرون، هناك ما يخفى عليكم أكثر مما يراه الناس ومما يعلمه علم العلماء، إنه لقول رسول كريم. ولما كانوا يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن له شعر، الكتاب الذي جاء به شعر أو كهانة، قال وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون. في حديث كان ضعيفا رواه أبو ماجه والترمذي وغيرهما أن سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه قال يعني ذهبت إلى كعبة لأعترض رسول الله صلى الله عليه وسلم راح متحدي عشان إيه قبل النبي يعني يمل ما وقف يعني. قال فإذا به قائم يقرأ الحاقة فوقفت خلفه فلما رأيت غرابة الكلام ويعني رأى نظما غريبا في القرآن قلت هذا كلام شاعر. فإذا به يقول وما هو بقول شاعر قلت إذن هو قول كاهن. قال بعدها وما هو بقول كاهن يعني كان سيدنا عمر بيقول الكلام ده ايه كلام غريب وعجيب ومسبق ومنظم ايه شاعر ده ولا ايه. قال لا مش جت الآية تقول لي فما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال قليلا ما تؤمنون بحقيقة هذا القرآن أو قليلا ما تؤمنون إيمانا قليلا إذا سئل من خلق السماوات والأرض يقولون الله لكن لا يعملون على مقتضى هذا الإيمان. إذن هو إيمان قليل لم ينفعهم. وما هو بقول كاهن قليلا ما تذكرون تسمعون القرآن وتعلمون أنه كلام حق وأنه يختلف تماما عن الكلام الكهنة والسحرة والدجاجلة ومع هذا تنسون هذا وتتهمون محمدا صلى الله عليه وسلم أنه شاعر أو كاهن تنزيل من رب العالمين. ثم أكدت حقيقة أنه لا ينبغي لبشر أن يدعي أنه مرسل من قبل الله لأن الله منزه أن يدعى عليه هذا ولو ادعى عليه أحد أنه مرسل من قبل الله كذبا يسحقه وينتقم منه ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ولو قطعنا منه الوتين لأخذنا منه باليمين أخذناه أخذة قوية شديدة ولو قطعنا منه الوتين هو أقوى يعني أعظم العروق التي يعني تستمد الماء من القلب يعني نفنيه ونهلكه لو ادعى أحد أنه مرسل من قبلنا وهو كاذب يهلكه ربنا سبحانه وتعالى جل شأنه ولا يبقيه. إذن الذي يدعي النبوة هو لابد أن يكون مؤيدا من قبل الله ويكون أنا صادقا فيما يقول فإذا كذب الله يفنيه ويسحقه وينتقم منه في أقرب لحظة لا مش يعني يتركه يكذب يكذب يكذب يكذب على الله ثم يعني يغري الناس أو يغر الناس لأخذنا منه اليتيم ثم لقطعنا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه اليتيم فما منكم من أحد عنه حاجزين لا لا لا لا يعني لو كان مدعيا لتسلطتم عليه وترككم الله تفعلون ما تفعلون به ولكن الله يحمي أولياءه ورسله إن الله يدافع عن الذين آمنوا ولينصرن الله من ينصره ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده رضا نفسه سبحان الله بحمده زينة عرشه سبحان الله بحمده عدد خلقه سبحان الله بحمده زينة عرشه سبحان الله وبحمده مداد كلماته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العز الأكرم. اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين اللهم فرج كرب المكروبين واقض الدين على المدينين واشف مرضى المسلمين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله أعلم وبارك الله فيك.